كانت أموال صاحب العمل ربوية ويجعلها في البنوك لتزداد بالربا، فما حكم من يعمل عنده ويأخذ المرتب منه؟ هل يشاركه في الإثم إذا كان لا يستطيع أن يعمل عند غيره؟ إذا كان يعلم أبدا أن أجرته من الربا لا يقبل، يطالب بربا خير الربا ويعطي كتبة من غير الربا. إلا أما يحاكمه إلا في السابق طبعا، ومن من يختلف بعض الضراء إذا افتقر إلى ورش التجارة ومعرفة أولاد هذا الذي يأخذ الأخذ لكن لا يأخذ إذا كان يعلم أن هذا من الربا فلا يقبل. موظفين في مصر بناخذ مرتبتنا من خزينه الدوله وعايزها من الربا ومن الربا ومن ضرائب على الممثلين والمتفلين. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.